صلوا على النبي محمد. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلون أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. أستغفر الله سدايا نتي بغابورا تتق الله. أستغفر الله من سدايا كلفاتا ربي زيدني علما نافعا. Allah membuka pintu rahmat, pintu ampunan, amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' ashabi wa darani, afatan ya jirat yeah.